بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: أحسن الله إليكم يا شيخنا، امرأة تستعمل دواء لتنظيم العادة الشهرية، وقالت لها الطبيبة: ما دمت تأخذي دواء لتنظيم العادة لن تنزل العادة في خلال وقت العلاج وهو 21 يوم، ولكن في وسط أيام العلاج نزل الدم، هل يعتبر دم العادة الشهرية أم دم الاستحاضة؟ وكيف تتصرف المرأة في هذه الحالة في صلاتها ودوامها في المسجد لكي تتعلم القرآن الكريم؟ بالنسبة لهذه الأدوية، هم يقولون هذا الكلام على حسب دراساتهم، لكن الواقع يخالف ذلك، وكل مرأة بما يناسب حالها، فبعض النساء يتناسب معها هذه الأدوية تتناسب معها وتؤدي مفعولها ولا ينزل منها الدم، وبعض النساء تضطرب عليها وتسبب لها نزيفا كهذه الحال وتخلط عليها الحيض والدم وتعمل لها اضطرابات لأنه لا يتناسب مع جسمها، إما أنها اشترت هذا الدواء مباشرة من الصيدلية أو أنهم لم يفعلوا لها فحوصات بحيث يصرفون لها دواء من هذا الموانع مناسبا لجسدها ولما تفاعلات جسمها، فيكون قد تسبب هذا الدواء بأنه ما توافق معها. على كل حال، هذا الدم الذي نزل في هذه الفترة وهي تشرب هذا الحبوب المانعة للحمل تنظر إليه، فإن كان أسود ولونه لون دم الحيض أو دم النفاس فهو تعامله معاملة دم الحيض، تنتهي عن الصلاة وعن أن يأتيها زوجها. أما بالنسبة لقراءة القرآن فلا تمتنع على القول الراجح خلافا لمذهب الجمهور، لأن أدلتهم لا ترتقي إلى الحجية، ولا تمتنع من المسجد أيضا، لذلك كذلك يجوز لها الذهاب إذا كان حكمه حيض. وإن كان الدم صافيا كدم الجراح ودم الرعاف ودم ذبح الكبش أو ما إلى ذلك فهذا يسمى استحاضة، تغتسل عند كل صلاة على قول أو تتوضأ لكل صلاة وتصلي ويأتيها زوجها وتتحفظ من أجل أن لا ينزل الدماء في مثلا في الملابس ويشوش عليها ويؤذيها، تتحفظ وتعامل نفسها معاملة المستحاضة من أداء الصلوات ويأتيها زوجها وما إلى ذلك، والله أعلم. وعليها أن تراجع الطبيبة في هذا الحال، تبين لها ما الذي حصل، لعلها تغير لها الدواء أو تعطيها شيئا يوقف هذا النزيف، والله أعلم.